بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، أي عن الحكم بالكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، أراد بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه. قال: وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت. الحد هو التعريف، الحدود هي التعاريف، والحد هو التعريف، أي الشيء الفاصل بين هذا الشيء وهذا الشيء. قال: وأنه، أي قوله في حد للطاغوت أي في تعريفه للطاغوت. قال: وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان يحكم بهما، طيب قال ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده، يعني فمن تحاكم إلى الليبرالية فقد احتكم إلى الطاغوت، ومن تحاكم إلى الديمقراطية فقد تحاكم إلى الطاغوت، ومن تحاكم إلى العادات والتقاليد الجاهلية والقبلية فقد تحاكم إلى الطاغوت. نعم، ومن تحاكم إلى الدساتير التي يشرعونها في مجالس النيابية أو يضعونها في الإدارة الأمريكية ويأتون بها جائزة إلى بلد من بلاد المسلمين فقد تحاكم إلى الطاغوت. نعم. قال: وخرج عما، فمن حاكم إلى غيرهما من الدساتير والقوانين والديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية، نعم، فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. هنا مكانكم فعل، اسم فعل أمر، بمعنى إيش؟ إلزموا مكانكم وابقوا فيه. نعم. كما قال إيش؟ وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، إلزمي مكانك حتى تحدمي، اثبتي. هنا إيش؟ مكانكم، أي إلزموا مكانكم في نار جهنم أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنا إذا كان المحشورون إذا كانوا العابدين والمعبودين، المعبودون ينقسمون إلى قسمين: من كان راضيا فهو باق في النار مع هؤلاء، ابقوا مكانكم، ومن كان غير راض وهو الظاهر من آخر الآية قال إيش؟ وقال فزيلنا بينهم، فرقنا، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. طيب، نعم، فشركاؤهم هؤلاء من هم؟ من هم؟ الأصنام أو الجن، ليس المقصود الملائكة. فهم بينوا: ما كنتم إيانا تعبدون، إنما كنتم تعبدون إيش؟ الجن، يظهرون لكم في صورنا. نعم. ثم قال فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. طيب قال وكقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يحشر العابد والمعبود، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ننزهك ونقدسك ونعظمك، أن نفعل هذا أو نرضى بهذا، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، ولأن الجن تتصور لهم هذا يقول لهم أنا رسول الله، وهذا يقول أنا ملك من الملائكة، وهذا يقول أنا الولي الفلاني، ويعبدونهم وينكشف الغطاء يوم القيامة ما عبدونا ولا رضينا بهذا ولا علمنا. نعم قال وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، الأولين المذكورين في الآية لا يدعون إلى عبادة أنفسهم وهم غافلون، نعم كفرعون وطواغيت الصوفية كمن يأمر أتباعه بالاستغاثة به، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا، هذه دعوة إلى عبادة، أنجيك في الدنيا يوم القيامة، هذا طاغوت يدعو المريدين إلى أن يعبدوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يقول إيش؟ مريدي تمسك بي، ما قال له إذا سألت فاسأل الله، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الزنديق يقول تمسك بي وكن بي واثقا، غره إبليس وغره شيطانه ونفسه الجاهلة بشرع الله عز وجل، لأن لو كان عنده علم بالتوحيد ما وقع في شباك الشيطان وشراك الشيطان. نعم هذا هذا مما يدعونا إلى أن نتعلم التوحيد ونتعلم العقيدة. أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما، تابع معنا يا أخي الدرس، على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به وبعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كفرنا بكم. نعم كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا ركن من أركان التوحيد، هذا إيش؟ الركن الثاني، الركن الأول من أركان إيش؟ التوحيد. لأن إنا كفرنا بكم معناها لا إله، تمام؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا هو الكفر بالطاغوت، كفرنا بكم وبطواغيتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا الركن الثاني إلا الله. انظر كيف هذه ضمنت معنى لا إله إلا الله، هذه الآية لا إله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله، إلا الله، لا إله إلا الله، فتضمنت معنى لا إله إلا الله تفصيلا، هذه الآية تضمنت معنى لا إله إلا الله بالتفصيل، لأن معنى لا إله إلا الله الكفر والبراءة من الطواغيت ومن يعبدوها والإيمان بالله وحده. نعم قال وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الطاغوت ما عبد من دون الله. نعم وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب المجالس النيابية، أصحاب مجلس الحوار والإدارة الأمريكية، جمال بن عمر وقادة الأحزاب يدعون إلى التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الدساتير والأحكام وإلى ما يضعونه البشر، نعم كما سيأتي تفصيله، فهم طواغيت. مجلس النواب طاغوت ودعاء طواغيت. نعم. ومجلس الحوار أيضا طواغيت وطاغوت. جمال بن عمر طاغوت مجرم قتله الله عز وجل، أسأل الله أن يقتله. الإدارة الأمريكية طواغيت. نعم. لأنهم يدعون إلى تحكيم غير الله ورسوله. قال فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر الله تعالى به في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. رب العالمين يقسم بنفسه بذاته، فلا وربك، فلا أقسم بربك أي وعظمة ربك، فرب العالمين يقسم بنفسه. نعم. لا يؤمنون ولا يجدون رائحة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون لفظة يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب، يزعمون أنهم مؤمنون وليسوا إيش بمؤمنين لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا أي التقرير والتقعيد الذي قاله الشارح قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد الركن الأول لا إله. نعم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كما في آية البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال فإن لم يحصل هذا الركن لم يحققه ولم يعمل به لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، بالعروة الوثقى الآية، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، والإيمان بالطاغوت ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ومما يأمر به تأمر به الإدارة الأمريكية، هم شياطين، ويأمر جمال بن عمر شيطان خبيث مجرم لأنه يأمر بالتحاكم إلى الطاغوت وإلى الدساتير ووضع دستورا لليمن وجاء يشرع لليمن. نعم. أسأل الله أن يقسم ظهره وأن يذيقه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة وأن يلبسه لباس المذلة المجرم الخبيث اليهودي. نعم. قال أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. على من؟ لما قال سلامه عليهما مع أنه ما جبريل ليس موجود، أوحاه إلى رسول الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين الذي إيش؟ أوحى إلى رسول الكريم جبريل وبلغه عبده الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدونك عنك صدودا، هذه الآية نستدل بها على أن جمال بن عمر ومن يوافقه منافقون، بل أكثر من المنافقين. لماذا؟ لأنهم إذا دعوا إلى الشريع الشرع الإسلامي ونبذ القوانين أتوا بالضغوطات الدولية على اليمن، ضغوطات وإشعال حروب، إما أن تطبقوا هذه القوانين الكفرية والدساتير المصنوعة في أمريكا، وإلا فعلنا بكم وفعلنا بكم. فينطبق عليه هذه الآية، قتله الله عز وجل عاجلا غير آجل، هو ومن يدعمه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أي هلموا وأقبلوا إلى شريعة الله التي فيها الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، وإلى الرسول، أي إلى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يغضبون ويهددون. نعم، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه كما قلنا كمجالس النيابية، وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. وقوله يصدون، هذا فعل لازم، يعني ليس غير متعد، وهو بمعنى يعرضون، لأن الصد لما هو ما قصد يصدون الناس، يصدون هم في أنفسهم، ما يقبل الصدود حاصل في أنفسهم، ليس أنهم يصدون غيرهم. لما قال لأن لو صدوا غيرهم صددتك، هنا فعل متعدي، لكن قال يصدون فعل لازم، وهو بمعنى يعرضون. فكلمة يعرض إيش؟ فعل لازم، لأن مصدره صدودا. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة، أي أعرضوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم، من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالفة لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها، يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال تعالى إيش؟ يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هكذا في الكفر، ليس إلى الكفر، يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بألسنتهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصري: إذن نحن لا نحزن على هذه الكثرة الكاثرة وهذه الثورات ودعاة الباطل، دعاة الدولة المدنية يتهافتون في الباطل وفي الكفر، نعم، ويطالبون بالدساتير ويطالبون بالإلحاد ويطالبون من أوروبا أن تدعمنا بالقوانين الوضعية، الإسلام هذا أهل السنة هؤلاء فرقونا ضللونا، إيش دين دين دين، فلا نحزن، ما لا نحزن، صلى الله عليه وسلم والعافية، الله أرحم بعباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي في تفسير هذه الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لا تعصوا الله في الأرض، لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نعرف الآن يا إخوان أن معصية الله سبب للفساد في الأرض؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلاح الأرض بالطاعات وفساد الأرض بالمعاصي. لماذا؟ أولا أن الناس ينبغي خلقوا إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدنا الله وقمنا بالطاعات نبتت الأرض ونزلت الأمطار وجرت الأنهار وصلحت الثمار وبوركت في الأغنام والناس في عافية، عرف الآن؟ إذن فالطاعات سبب الصلاح. طيب، ولا تفسد، فإذا عصينا الله عز وجل حصلت المعاصي، رفع الله عز وجل البركة وحصل القحط وجفت الآبار وانتشرت الأوبئة والأمراض هذا إذن إيش سبب الفساد هذا؟ هذا فساد سببه إيش؟ المعاصي. إذن كنا كيف نفسد في الأرض وارتكاب معصية؟ الزنا فساد في الأرض لأنه يسبب لعنة الله وغضب على الأرض هكذا. الآن ما سبب تسونامي في السونامي هو الزلزال أو الفيضان بكلمة الأندونيسيين؟ تسونامي يعني إيش؟ فيضان. فيضان إيش سببه؟ سببه الذنوب والمعاصي. إذن من الذي أفسد؟ ولا تفسدوا في الأرض فبسبب الفجور والمعاصي مثلا حصلت تسونامي. إذن هم سبب الذنوب والمعاصي حصل الفساد هكذا ولا لا؟ في سوريا الآن مثلا المسلمون مشردون ويشحثون وفجور وقتل وقتال وحرب إلى الآن وخربت مدن بسبب إيش؟ المعاصي. أفسدوا في الأرض أفسدوا فيها فسببت غضب الله عز وجل فبلاهم بهذه الفتنة. كذلك اليمن الآن حرب في صعدة حرب هنا في عدن في كل مكان بسبب إيش؟ والقتل والقتال بسبب إيش؟ الفساد في الأرض. ومن ضمنه تحكيم غير شريعة الله وهو من أعظم الفساد في الأرض. من أعظم الفساد في الأرض أن تحكم غير شريعة الله القوانين. فإذا حكمت فقد حل غضب الله على هؤلاء وأهل أهل البلد فيسبب بينهم إيش؟ الشحناء والبغضاء ويخلي بينهم يتقاتلون ويسفك بعضهم دم بعض وتقطع الطرقات وتغلى الأسعار ويرتفع الأمن والاستقرار ويحل الخوف والنهب والسلب والإجرام والغلاوة. إذن هكذا نفهم ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي بعد إصلاحها فتتسببوا في خرابها ودمارها ونكالها وجفافها وغلاء أسعارها ورفع أمنها واستقرارها وتبديل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بإذن ربها من كل مكان بإذن ربها فكفرت بأنعم الله. إيش؟ ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي. عصت وارتكبت المعاصي كفر النعمة سواء كفر أكبر أو أصغر وارتكب الزنا والمعاصي بدل ما يشكروا النعمة نشروا الفساد وتوسعوا في الفساد فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بيش بما كانوا يصنعون. الله أكبر. كلام الله لا يغير ولا يبدل. قد يقول قائل لماذا في بلادنا ونحن نقول لا إله إلا الله في أندونيسيا وهنا وهنا بلاد مسلمين بالمعاصي تحصل الدمار والنكال. أمريكا عندهم أمن واستقرار وعندهم ما زالوا في رفاهية وفي بريطانيا. نقول نسيتم الحرب العالمية الأولى والثانية التي سلط الله بعضهم على بعض قتل ما يقارب 70 مليون وخربوا بالطيران وبالنووي ومدينتين في اليابان دمرت وبيدت ولا زالت آثارها إلى الآن. والآن رب العالمين يختبرهم من جديد. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وإذا وما قالت عليش وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا تستعجل لا تستعجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم ما سيأتي الله أعلم به. لا تستعجلوا. تذكر الحرب العالمية الأولى والثانية ما لها إلا 50 سنة من الآن بعد ما أحرقت الأخضر واليابس وأذاقتهم حروب في الشتاء وفي الصيف سنواتهم يقتتلون 70 مليون. فمصائبنا ومشاكلنا بجانبهم لا شيء وما يعده الله لهم الله أعلم متى تنفجر بينهم ما ندري صلى الله العافية. نعم قال رحمه الله تعالى وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى وين وصلنا؟ احنا كملنا هذه السطرين. فقد أفسد في الأرض لأن صلح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كملنا وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون. انظر الشاهد إيش سيسمي السرقة إلى قوله قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. ما قال لقد علمتم ما جئنا لنسرق لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. سمى السرقة إيش؟ فساد. ما بالك بالزنا؟ ما بالك بالديمقراطية؟ ما بالك بالليبرالية؟ ما بالك بالدولة المدنية؟ ما بالك بالعلمانية؟ ما بالك بدين الروافض وسب الصحابة من على المنابر؟ ما بالك بالدولة التي لا تحكم شريعة الله عز وجل؟ ما بالك بوجود السينما والمسرحيات؟ ما بالك بالفساد الذي يعرض على الانترنت والإباحيات والخلاعات؟ ما بالك بالفنادق ودور الدعارة والنشر ومصانع الخمور في بلاد المسلمين؟ نعم، فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، إلا أن بعض المعاصي أكبر فسادا من غيرها. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض، لأنهم كما قال تعالى، لأنهم قالوا كما قال إنما نحن مصلحون، يخدعون الناس، إنما نحن نريد نعمل دولة مدنية إصلاح ونوفق بين الشعوب، نحن نريد حضارة الناس، نحن نريد مساواة الشعب، نسوي المرأة بالرجل، إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنما نحن جينا نصلح. جمال بن عمر جاء يصلح بين اليمنيين وبين الأطراف السياسية. المنافق إنما نحن مصلحون فقط، يجيب دستور هناك جاهز وكذا، وتحرير المرأة والخلاء ونشر الفساد والدعارة والإجرام والكفر في اليمن وتقسيم اليمن. إنما نحن مصلحون، هكذا التسوية السياسية، سموها تسوية إيش؟ سياسية، وهو الكفر بعينه والفساد في الأرض. إنما نحن مصلحون، لكن سماها الله الكفرة وجمال بن عمر والإدارة الأمريكية بإيش؟ ومجلس الأمم المتحدة إيش؟ ألا إنهم هم المفسدون، هم الذي يخربون البلاد والعالم وسيكونون سبب دمار العالم ودمار البلدان وإشعال الحروب. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، بل أولئك الأولون اللي لا يشعرون، أما هؤلاء فيشعرون أنهم هم المفسدون. هؤلاء يشعرون ويدرون بهذا. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعاوى، إنما نحن مصلحون. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاء. قالت النبي صلى الله عليه وسلم إيش في حديث أنس حديث أبي هريرة وغيره، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ الرويبضة يا رسول الله، قال الرجل السفيه، وفي لفظ إيش التافه، وفي لفظ الفويسق، يتكلم في أمر العامة. جمال عمر من الرويبضات، لأنه منهم الرجل الفاضل أهل العلم والتقوى والورع. الإدارة الأمريكية رويبضات، وإن زخرفوا وكان لهم هيمنة رويبضات، أسقط الناس. وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر، إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا إله إلا الله. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هل في تعريف أجمل من هذا وأحسن من هذا؟ فهنا قال إيش؟ ولا تفسدوا في الأرض أي بالمعاصي بعد إصلاحها بالطاعات وبالتوحيد الذي أمر الله به، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله في الآية في تفسير الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،